نفاق في نفاق عقيدة ونفاق عمل. نفاق العقيدة أن يكون الإنسان قلبه منطوى على الكفر وهو يتظاهر بالإسلام، ونفاق عمل بأن يكون الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين لكن قلبه مطمئن بالإيمان. مثل هذا. نعم. على كل حال التأخير المعتاد لا يعد إخلافا. لو وعد الساعة 12 وأتى بالساعة 12:15 ما يعد هذا إخلافا، لكن لو وعد الساعة 12 وأتى الساعة 5 هل هذا إخلاف؟ هذا إخلاف. اللهم إلا أن يكون وعده لعمل يشمل جميع النهار وأنه لا فرق بين أن يأتي في أول النهار أو في آخره فهذا شيء آخر.